فيها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يبعث في ثيابه الذي يموت فيها التي يموت فيها. وكذا ورد في حديث آخر يحشر الناس عراة غرلة. نعم. كيف نجمع بين الحديثين؟ لا اختلاف بين الحديثين. قوله عليه السلام يبعث الميت في ثيابه التي مات فيها إخبار عن ساعة البعث، فهو حينما يخرج من القبر يبعث في ثيابه التي مات فيها. أما الحشر فيكون كما جاء في الحديث الثاني حفاة عراة غرلا إلى آخر الحديث. فإذا يحمل كل حديث في مكانه، وهذا له أمثلة. في بعض الآيات تنصيص على أن لا سؤال هناك في المحشر، بينما هناك مثل قوله تعالى ولا تسألن يومئذ عن النعيم. فما كان منفيا في بعض الآيات ومثبتا في آيات أخرى فيجب أن لا نعارض المثبت بالمنفي، وإنما نقول بأن السؤال يقع في وقت ولا سؤال في وقت آخر. هذا من طريق الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض والتناقض. وعلى هذا كان الجواب كما سمعتم، البعث بالثياب لا ينفي الحشرة للسؤال، وهذا زمن طويل وطويل جدا. فالحشر يكون كما جاء في الأحاديث عراة، أما البعث من القبور فبالثياب التي ما سميت عليها. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.